الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل كتابه الكريم هدى للمتقين وعبرة للمعتبرين ورحمة وموعظة للمؤمنين ولبراسا للمهتدين وشفاء لما في صدور العالمين. أحمده سبحانه وتعالى على آلائه وأشكره على نعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحيا بكتابه القلوب وزكى به النفوس وهدى به من الضلالة وبصر به من الغوايا وذكر به من الغفلة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فرضي الله عن جنده وحزبه ومن ترسب خطاه وصار على نهجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واشكروه على ما هداكم للإسلام وجعلكم من أمة القرآن. المعجزة الظاهرة والآية الظاهرة كتاب الهدى وسر السعادة والقيادة ولواء الريادة والسيادة وإمام الخير والحق والفضيلة ودستور العدل والأمن والأمان في كل زمان ومكان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميد. أمة القرآن، إن سعادة البشرية وعز الإنسانية وصلاح البلاد والعباد مرهون باتباع هذا الكتاب، فإن كان للأمة قائدا وإماما نصب الأعين وبين الأيدي حصلت لها سعادة الدارين ونجاة الحياتين، وإن كان خلف الظهور والعياذ بالله عم الذل والشقاء في الأولى والأخرى. لو وقفت أمة تحت راية القرآن وتفيأت ظلال دوحة الفرقان لسمت سماء المجد وتبولت مكانة العز والشرف والقوة، ولو أنها حافظت عليه وعملت بما فيه أضاءت لها المسالك وتفتحت لها المدارك. ولو تدبر المسلمون كتاب الله ووقفوا عند آياته فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وأقاموا حدوده لحققوا السعادة عاجلا وآجلا. إخوة الإيمان، يقول ربنا عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأنكر المولى عز وجل على الذين أعرضوا عن كتابه فلا يتعظون ولا يتذكرون بانتحار تمر النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت، هذه امرأة صالحة تقول: ما أخذت قاف، والقرآن المجيد يعني حفظ سورة القاف حفظها، إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. هذه أم هشام بنت حارثة بن النعمان ستقول: راني حفظت سورة قاف، حفظتها من لسان النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة كان تيقولها فوق المنبر، والناس اللي تيقول تطول طول تعليمة 20 دقيقة 25 30 جالسين بحال اللي جالسين على الشوك أبدا. ولذلك يقولون الحديث من منة هذا الخطيب: تطويل تقصير الخطبة وتطويل الصلاة، أي تقصير تريدون إذا كانت سورة قاف تقرأ على المنبر على لسان رسول الله وتقصدها صحابية جليلة؟ إن الزمان حسب الوقت وحسب الطرف. إخوة الإيمان، ما أجمل ما أجمل أن نعيش لحظات في ظلال هذه السورة. اليوم نعيش إحياء لهذه السنة، غادي نعيش مع سورة قاف، نتدبر آياتها ونتأمل عظاتها ونقف عند عجائبها إحياء لهذه السنة. فلم يكن عليه الصلاة والسلام ليخطب الناس بها ويركز عليها في المجامع والجمع والأعياد إلا لما لها من الشأن والمكانة. إنها سورة جليلة، إنها سورة عظيمة رهيبة شديدة الوقع بأسلوبها وحقائقها، تأخذ بمجامع القلوب، تهز النفوس هزة، وتثير فيها الخوف من الله، وتوقظها من الغفلة. فعسى أن تلقي نظرات تصحبها عبرات من قضايا هذه السورة العظيمة وصورها المتعددة في الحياة وعند الاحتضار وفي الممات وعند البعث والحشر وغيرها، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إخوة الإيمان، لقد ابتدأ الحق هذه السورة الكريمة بالإنكار على المكذبين المنكرين لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجاحدين بالبعث والحساب بقولهم: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. والكلام الذي ذكر اليوم وسمعته بودني اليوم من الناس، لا أقول من المسلمين، من الناس، من المثقفين، من المحسوبين على الإسلام، من ينكر البعث اليوم. اللي تكلمت معاه شنو الله خلي هو علاش تعاود أستاذ؟ فين كاين هادشي هذا؟ راه ما كاينش هادشي، راه الخوى الخوي. أعوذ بالله، أعوذ بالله من ثقافة، من علم، من جهل عن علم لا يقرب إلى الله. ولذلك أتيت يا هذا الموضوع وأسس بحكم: أإذا متنا وشللنا وكنا تراب ذلك رجع بعيد، يعني صحيح أننا نرجعوا أننا نتبعتوا أننا نديروا، هذا الشيء ما كاين شيء منه. نعم، إليك أخي الكريم، أخي في الإنسانية، أنصحك لله أن تعود إلى رشدك، أن تعود إلى عقلك. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم لما كذبوا بالحق التبس عليهم الأمر فهم في أمر مريج، فهم في أمر مريج. اليوم لا يساري ولا يميني ولا شرقي ولا غربي، كثرت الكتابات وكثر الإلحاد وكثر الكفر وكثرت المحاربات لله ولرسوله. فإلى هؤلاء يبعث هذه الرسائل، عسى أن تجد قلوبا يقظة، لا أقول قلوبا حية، لأن القلب الحي لا حياة له إلا بذكر الله ومعرفته. قد اختلفت عليهم الحقائق وعميت عليهم السبل، وهكذا كل من حال عن الحق تتقاذفه الأهواء وتمزقه الحيرة. بأسلوب يذيب القلوب ويوقفها ويقيم الحجة على المعاندين ويلفت أنظارهم إلى بديع خلق الله في الأرض والسماوات والجبال والمطر والنبات. يقول ربنا عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذا كلام الله. ألا فلنتدبر؟ ألا فلنستعمل العقول؟ ألا فلنستعمل الموازين السليمة لنقرأ هذا الكون؟ من الذي دبره؟ من الذي صنعه؟ من الذي يتحكم في هذا النظام التالف وقد اعترفت بقدرة الله؟ جميع العقول المؤمنة وغير المؤمنة، العقول السليمة اعترفت بأن رب الكون واحد والمدبر واحد. ثم يأتي السياق بعرض صفحة أخرى تذكر القلوب بمصارع الغابرين وأحوال المكذبين السابقين الذين حق عليهم وعيد الله بالعذاب والنكال. تذكرنا بالأمم السابقة الكافرة الكاذبة، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. لما كذبوا الأنبياء والرسل وأنكروا الحق استحقوا العذاب واستحقوا العقوبة وتحقق عليهم الوعيد. وتمضي الصورة الكريمة العظيمة مستطردة مع قضية البعث مذكرة الإنسان بخلق الله له وعلمه به وقربه منه وأنه سبحانه وتعالى يعلم وساوس النفس وخلجات الضمير فضلا عن الظاهر المبين. قل أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. بأسلوب رهيب مخيف مبتدئا بمشهد الموت وسكرات الموت ثم مشهد الحساب وعرض الصحف الحساب، ثم عرض الصحف، ثم مشهد جهنم أعاذني الله وإياكم منها، فاغرة فاها تتلمض كلما تتلقف، يعني كلما ألقي فيها وقودها من الناس تقول هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ أعوذ بالله من سخطه وعذابه. وبجانب ذلك، وبجانب ذلك مشهد الجنة ونعيمها جعلني الله وإياكم من أهلها، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت تسكر، قال موت ما عندنا ليلة لها، الموت باب وكل الناس داخل، مهما عشت يا ابن آدم فإنك ميت، مهما عشت هب أنك وصلت المئتين 300 عام ستموت. إذا استعد لسكرات الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، إنها سكرة فراق الأهل وفراق المال وفراق المناصب وفراق الجاه وفراق الأحباب، ذلك ما كنت منه تحيد. أي تهرب، أي تهرب، أي تتخبع، ولكن لا مفر من الموت ولا مهرب من سكرة الموت إلى وهلة الحشر وهول الحساب. ونفخ في الصور، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وفي هذا الموقف العصيب يقال له لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت يا غافل، يا غافل، يا من يعجب بماله أو بسلطانه أو بجاهه أو بمنصبه، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويكشف السياق القرآني العجيب عن جانب أشد وأعظم، يوم نقول، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقولها من مزيد. الله أكبر، تتمنى مزيد جهنم. يحضر الملائكة، الملائكة يحضرون كل كفار عنيد، كل كفار عنيد، مناع للخير، معتد مريب، فيقذفون مع كثرتهم في جهنم تباعا، فتفتتهم ركاما، ثم تنادى جهنم هل امتلأت؟ هل امتلأت واكتفيت؟ ولكنها تجيب جوابا يروع القلوب ويهز النفوس، هل من مزيد؟ فيا له من هول شديد ورعب أكيد. ويقابل هذا المشهد المرعب مشهد الجنة، تقرب من المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أشنو المزيد؟ أشنو المزيد؟ المزيد، الله يجعلني وإياكم من أهل المزيد. النظر إلى الله، النظر إلى وجه الحبيب، إلى وجه الله الأعظم، هذا يوم المزيد، هذا يوم المزيد. حلمت عليكم رضائي في حل عن المتقين رضا ربي. اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين الذين وجبت لهم الجنة وزيادة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة وأهل الزيادة. الصورة بتأكيد القضايا السابقة، ولكن بأسلوب جديد ليكون أكثر وقعاً وأشد تركيزا، وفي الإشارة إلى بعض الحقائق الكونية والتذكير بحقيقة البعث والنشور. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد الأولين والآخرين، وأجارنا وإياكم من عذابه الأليم، وغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم شد أزرار الصالحين من أمتي، اللهم شد أزرار